بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير، وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في القرض. ويجوز قرض الخبز، يعني أن القرض يصح في كل ما يصح بيعه والسلم فيه، والسلم يصح في الخبز. يجوز مثلا أن تشتري من الخباز 1000 خبزة، كل يوم يسلمك 10 أو أكثر أو أقل، فكذلك يجوز القرض فيه. إذا اقترض منك 10 خبز يرد عليك متى ما طلبت قرضك نفس العدد، ولا يلزم الوزن، ما يلزم أن يكون متساوي 100%، لأن القرض مبني على المسامحة وعلى الإرفاق وعلى الإحسان وعلى الكرم، بخلاف مثلا المبايعة. البيع مثلا يلزم أن كل واحد يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقص، وأما القرض فأنت ما أقرضت صاحبك لمصلحتك، وإنما أقرضته لمصلحته هو، فأنت محسن إليه، فإذا تغاضيت وتنازلت عن شيء مما تستحق فأنت محسن، محسن في الأول محسن في الأخير. وإذا رد عليك هو أكثر مما أعطيته فهو محسن كذلك، لأن خير الناس أحسنهم قضى، فكلا الطرفين على خير، بخلاف البيع. فالبيع يلزم أن يكون محدد، إما أن يكون قياس الخبز مثلا معروف كذا جرام ونحو ذلك. يقول: وفيه وجه، وعنه رواية: لا يجوز إلا بالوزن، لأن الخبز ما يباع عددا، أصله من الموزونات من الطعام، فالأصل هو موزون، ما يصلح فيه الكيل والعد يتفاوت، إلا إذا علم مقدارها بالضبط، مثل عمليتهم في الوقت الحاضر مثلا بالميزان وتقطع على حسب الوزن، فهذه حتى لو لم توزن فهي مستوية. وأما الرواية الثانية فيقول: خشية من الزيادة والنقص الخبز تقرض وتسدد بالوزن. نعم. ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس. لا يقصدون به الفضل، وبندك لا يقصدون به الفضل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواهما أبو بكر في الشافي. وجه الأول أن الإقرار مبني على المسامحة، فلا يلزم أن يعطي يرد القرض بمقدار ما أخذ بلا زيادة ولا نقص. والدليل على هذا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير، يعني جرت العادة بين الجيران أن بعضهم يقترض من بعض، مثلا الجار أو المرأة تقول لجارتها: إن كنت خبزت اليوم فأرسلي لي 5 أو 10 مثلا، ثم تردها من الغد، فيتناومن في الخبز مثلا. هذا مبني على المسامحة، تقول إن الجيران يعني يقترض بعضهم من بعض ويردون زيادة أو نقصانا، أحيانا يردون أكثر مما أخذوا وأحيانا يردون أقل مما أخذوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لأن إنما ذلك من مرافق الناس، يعني هذا مقصود به الإرفاق، ما قصد فيه البيع والشراء، وما قصد فيه المفاضلة، يعني إن كل واحد يأخذ حقه كامل، إن هذا مبني على المسامحة. يقول: لا يقصدون به الفضل، يعني ما قصدت الزيادة، وإنما الزيادة مبنية على المسامحة. اقترض مثلا عدد فرد أكثر من العدد، أو رد أقل من العدد، أو رد أو اقترض حجم معين ورد أكبر من الحجم الذي أخذ، أو رد أقل من الحجم الذي أخذ، لأن الخبز يختلف حجمه من أحيانا، ما يكون بمقدار واحد وليس بميزان واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. وسئل معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وقال عليه الصلاة والسلام عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال: وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، وصية للأمة قاطبة. ووصية النبي أن يقول المسلم بعد كل صلاة فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا تفويض الأمر لله والتجاء العبد لربه جل وعلا، كأنه يقول: يا ربي أديت الفريضة بمعونتك وبتوفيقك، فأعني على هذا باستمرار، لأني لا حول لي ولا قوة إلا بمعونتك، لولا أن وفقتني لهذا وسددتني ويسرت لي ذلك لثقلت علي. إن الصلاة ثقيلة على المنافقين، وثقيلة على ضعيف الإيمان، لأنه كلما قوي إيمان العبد سهلت الطاعات عليه وتيسرت له بإذن الله. سئل معاذ رضي الله عنه عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله، يعني وصل الأمر إلى هذا حتى تسألون عن اقتراض الخبز هل يجوز بزيادة أو نقص، سبحان الله. إنما هذا من مكارم الأخلاق، المرء إذا أقرب جاره أو المرأة أقربت جارها جارتها مثلا 10 خبز أو 20 خبزة ما قصدت بهذا الكسب ولا الربح ولا قصدت البيع، وإنما قصدت الإرفاق بجارتها فأعطتها من خبزها على أن ترد عليها في اليوم الثاني مثلها أو أقل أو أكثر لا بأس. إن هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير لا بأس، وخذ الصغير وأعط الكبير لا بأس. يعني أحيانا تكون اللي تعطي أكبر ويردون عليك أصغر وتقبله، وأحيانا تعطيهم صغير ثم يردون عليك كبير، لأن هذا من التسامح بين الجيران. نعم. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. فصل. فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. إذا أقرضه فلوسا، الفلوس العملة التي يتعامل بها الناس وليست ذهبا ولا فضة، لأن الذهب والفضة قيمته فيه سواء كان عملة أو ليس بعملة، أو سبائك قيمته عملة مثلا مثل قيمته جنيه لأن قيمته فيه مثلا، بخلاف الفلوس. الفلوس يعني مثل القروش ومثل الورق ومثل القطع، قطع الحديد أو قطع النحاس أو قطع النيكل، الشيء الذي لا قيمة له إلا بالتعامل به، فإذا بطل التعامل به صار لا قيمة له. فمثلا فئة 4 قروش مثلا كان يتعامل بها تركت مثلا، وهكذا بعض الأشياء كان يتعامل بها مثلا فتترك. فإذا اقترض هذا النوع مثلا فكيف يرد؟ يرد قيمته يوم اقترضه، مثلا جنيه من جنيهات في بلد من البلدان مثلا معروف قيمته بالنسبة للعملات الأخرى، للريال مثلا قيمة 3 ريال 4 ريال وهكذا، تغير السلطان فغير العملة وأبطل هذه الجنيهات، والرجل مقرض جنيهات لو رد عليه جنيهات ما لا قيمة اليوم، فيرد عليه قيمتها وقت أخذها، لأنه يوم يأخذها والجنيه يساوي مثلا 5 ريال يرد بمعدل عن كل جنيه 5 ريالات، هذا في حال إلغائها بالكلية لأنها لا قيمة لها، ولو رد عليه جنيهات ما استفاد منها لأنها ألغيت. نعم. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. فإن لم تترك التعامل بها، أقرضه مثلا ليرة لبنانية، أقرضه ريال في إحدى البلاد الإسلامية مثلا وكان قيمته غالية فنزل ورخص، الليرة كانت مثلا تساوي 1.5 ريال مثلا 1.25 ريال أصبحت لا تساوي إلا شيء يسير. الريال اليماني مثلا كان يساوي كذا نزل، الجنيه المصري مثلا كان يساوي كذا نزل نزل. ماذا يرد؟ يرد نفس العملة، مدام أن المسألة مسألة رخص فيرد نفس العملة، لأنه أخذ الجنيهات وهي تساوي الجنيه 5 أريال مثلا، بنزولها استمر نزولها حتى صارت تساوي ريال ونصف، فيرد النفس العملة لأنه اقترضها فيردها هي. قال لأنها ما ألغيت حتى يرد قيمتها، وإنما هي نزلت، مثل ما لو اقترض منه حنطة حب بر كان يساوي الصاع مثلا 5 أريل، اقترض منه 10 آصع مثلا وكان الصاع قيمته 5 ريالات، عند السداد ماذا يسدد؟ يسدد الحنطة. ذهب إلى السوق واشتراها من السوق بدل 5 اشتراها بريالين لأنها متوفرة في الأسواق مثلا، فيرد نفس الحنطة التي اشتراها وقد رخصت. مثل ما لو اقترض مثلا تمر، اقترض تمر في وقت الشتاء مثلا، التمر يساوي الكيلو منه مثلا 5 ريالات، في وقت توفر التمر مثلا صار الكيلو يساوي ريالين، فيسدده كيلو تمر لأنه أخذ كيلو فيرد كيلو وهكذا. فإذا كانت المسألة مسألة رخص، وهذا كثيرا ما يحصل وكثيرا ما يسأل عنها، مثلا يقترب منه ريالات في أي قطر من الأقطار الإسلامية مثلا ثم ينزل هذا الريال فيسدده نفسه أو قيمته الحالية مثلا. إذا ألغي التعامل به يسدده مثل ما اقترض وقت اقتراضه، ويلزم السداد إذا سدد من نفس العملة التي اقترض لا بأس، وإذا سددها بغيرها فيكون صرف ونقد. صفته مثلا يقول أنا عندي لك 1000 ريال يماني مثلا، 1000 ريال اليماني مثلا يقدر مثلا 50 ريال سعودي مثلا، فيقول عندي لك 50 ريال سعودي عن 1000 اليماني، نقول لا ما يصح هذا، لازم تنقد، انقد 50 ريال السعودي انقدها، علشان ما يكون صرف وأجل بعد، يكون يدا صرف دين بعين، يسمى دين بعين منقودة، وإذا تصارف فيكون بسعر الحاضر ويكون مسلما في المجلس. وهذا كثيرا ما يحصل ويحتاج إليه أفراد المسلمين، مثلا يقترض منه وهما في مكة 100 ريال سعودي، فإذا ذهب إلى مصر يريد أن يسدد يقول مثلا ما عندي ريال سعودي في مصر، ولو أعطيتك ريال سعودي ما أنت محتاجه، تذهب تصرفه، فيتصارف يقول الريال السعودي يساوي مثلا كذا جنيه، فيعطيها الجنيهات في المجلس، فيصح هذا، يكون صرف دين بعين. فصل. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أو أن يبيعه، أو أن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر نفعا. يقول مثلا: يا أخي أنا في حاجة إلى قرض 1000 ريال. يقول: ما يخالف أعطيك 1000 ريال قرض، لكن بشرط أن تحمل لي هذا الشيء إلى كذا، توصل لي هذا الغرض إلى جدة أو الطائف. نقول: ما يجوز. قال: أقرضني 1000 ريال. قال: لا بأس، أقرضك 1000 ريال، لكن على شرط أن تبيع علي كتابك هذا بكذا. ما يجوز. إذا قال: أقرضني 1000 ريال، قال: ما في مانع، أقرضك 1000 ريال، لكن على شرط أن ترد علي 1000 ريال وجنيه واحد. نقول: لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفع، سواء كان بيع أو سلف الذي هو السلم، أو نقل شيء ما، أو عمل شيء ما، ونحو ذلك من الأعمال التي يؤديها المقترض خدمة للمقرض، فلا يجوز ذلك، لأن هذا يعتبر قرض جر نفع. وأصل القرض مبني على الإرفاق، مبني على الإرفاق، على الإحسان، على التجمل، على الإحسان على أخيك المسلم. فإذا أخذت مقابل هذا الإحسان صار ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأنك أخذت أكثر مما أقرضت، عبارة كأنك شرطت، كأنك قلت: أقرضك 1000 ريال على أن تدفع لي 1000 ريال و100. نقول: هذا الربا الصريح، هذا ربا الجاهلية، وإن سمي قرض وإن سمي ما يسمى، كما يتحيل بعض الناس ويقول: يسميه كذا، نسميه قرض وتخدمني في كذا، أو تنفعني في كذا، أو تعطيني كذا مقابل خدمات، مقابل عمل، مقابل كذا. هذا كله لا يجوز. مثل أن يشترط رد أجود منها وأكثر، يقول: ترد علي كذا أكثر، أو ترد علي كذا أجود، أقرضك 100 كيلو من القمح، لكن على شرط أن ترد علي 100 كيلو جيد، أنا أعطيك وسط تنتفع به وترد علي جيد. ما يجوز هذا. أو أن يبيعه، يقول مثلا: أقرضك على شرط أن تبيع لي هذا الكتاب. أو أن يشتري منه، يقول: أقرضك 1000 ريال على أني أبيع عليك هذه السجادة 50 ريال. ما يجوز. أو يؤجره، أحدهم يؤجر الآخر، أو يستأجر منه، أو يهدي له، يقول: أقرضك 1000 ريال على أن تعطيني هدية من نخلك أو من تمرك أو من برك أو نحو ذلك. أو يعمل له عملا، أقدرك كذا على شرط أن تبني لي كذا أو تعمل لي كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، يعني صفقتين معا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة الخيار، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق، أصل القرض للإرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، يخرجه عن الإرفاق، يصير قرض جر طمع، يعني أقرضه من أجل كذا، فلا يجوز. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك. فإن لم وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر، قال مثلا أقرضني 100 كيلو من البر، قال نعم أقرضك لكن على شرط أن سددني إياها في جدة أو بالطائف، يعطيه إياه في مكة على أن يسدده إياها في جدة أو الطائف، نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفع. ما هو هذا النفع؟ حمل هذا المقرض إلى بلد آخر، لأنه يؤجر عليه يحمل من مكة إلى جدة أو الطائف بأجرة، فاستفاد المقرض بأن سقطت عنه هذه الأجرة. أو يكتب له به سفتجة، السفتجة الورقة الحيالة، مثلا يقول أقرضني 100 كيلو من القمح، يقول لا بأس أقرضك الآن لكن تعطيني بالسداد ورقة على صاحبك الذي بالرياض يعطيني 100 كيلو القمح، اكتب لي بها ورقة استلمها من مكان آخر، أنا أعطيك القمح الآن في مكة وأنت أعطني فيه ورقة استلمه من الرياض، قال هذا لا يجوز لأنه استفاد سقطت عنه أجرة النقل، هذا قول، والقول الآخر سيأتي. إلى بلد في حمله مؤونة ما يجوز. إذا شرط في مكان ليس لحمله مؤونة، قال مثلا أقرضني 100 كيلو من القمح، قال لا بأس أقرضك 100 كيلو من القمح الآن، هي عندي الآن أسلمك إياها من عند باب الحرم، لكن أنت إذا أردت تسدد وصلها للبيت في العوالي أو في العزيزية أو في مكان كذا، هذا لا بأس لأنه ما في فرق يسلمها عند باب الحرم ولا يسلمها في العوالي أو في العزيزية ونحو ذلك، لأنها ما لها ما تفرق قيمة، هذا إذا لم يكن لحملها مؤونة فلا بأس. فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز، لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يفسد به القرض كشرط الأجل. كشرط الأجل مثلا يقول أسلفك لكن متى تسدد؟ قال ما سددك إلا بعد 6 أشهر، فشرط الأجل هذا لا يلزم، فلو طالب به بعد شهر أو أسبوع من حقه لأنه يطلب بحقه. نعم. وعنه في السفتجة مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا. وعنه في السفتجة روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا، لأن قد تكون المصلحة للطرفين كل واحد يستفيد، فلا حرج ولا ظلم ولا زيادة على المقترض. واحد عنده بر مثلا في مكة يريد نقله إلى الرياض، آخر عنده بر في الرياض يريد نقله إلى مكة، فجاء أحدهما إلى الآخر قال أنت تحمل الآن البر من مكة إلى الرياض وأنا لي بر هناك، أعطني البر الذي عندك هذا وأعطيك به سفتجة ورقه تروح تستلمه من الرياض، قال لا بأس بهذا لأن كلا الطرفين له مصلحة، اللي هنا يسلم من حمله من هنا إلى الرياض واللي بالرياض مثلا يسلم من حمله من الرياض إلى مكة، أو قد يكون ملاحظ به أمن الطريق السلام تراهم في مكة يريد حملها إلى مكان بعيد، الآخر له في نفس المكان البعيد دراهم، فيقول بدل ما تحمل دراهمك مثلا إلى مصر مثلا أنا لي دراهم في مصر اقبضها هناك وأعطني دراهمك هنا، فكل واحد منهم استفاد السلامة والأمن من مخاطر الطريق أو مخاطر البحر أو نحو ذلك، هذا لا بأس به لأنه لكل واحد منهما مصلحة، ولعل هذا يراعى حال الطرفين، إن كان كل واحد منهما له مصلحة فحسن، وإن كانت المصلحة للمقرض فقط فتمنع لأنه قرض جر نفعا له. نعم. وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل ألا يبطله لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة. وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل ألا يبطل. يقول إذا قال له أقرضني 100 كيلو من القمح وأنا لا أسددك إلا 90 كيلو تتنازل عني عن 10 كيلو تبرع منك، قال هذا لا يجوز لأن شرط النقص مثل شرط الزيادة، ويحتمل أن يجوز ولا حرج في هذا لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان. يقول مثلا أطلب منك أن تقرضني 100 كيلو لكن أنا ضعيف الحال وأرجو منك أن تسامحني 10، أنا أقترض منك 100 وأسلمك 90 كيلو، فرضي بذلك فلا بأس لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان ومن باب التجمل ومن باب التنازل، ليس فيه نفع، هذا بعكس الزيادة بخلاف ما لو قال أعطيك 100 كيلو على أن تسلمني 110، هذا محرم صريح، لكن قال أعطني 100 كيلو لكن يا أخي ترى ما أسددك 100 أعطيك 90 وتنازل لي عن 10، قال لا بأس، فهذا وعد كريم إن وفى به فبها ونعمت، وإن لم يفي به وطالب بالمثل فمن حقه، لأن هذا وعد بالتنازل مثل الأجل، قال يا أخي أقرضني 100 كيلو من القمح لكن تراي ما أسددك إلا بعد 6 أشهر، فقال لا بأس، فبعد مضي شهر جاءه وقال سددني القرض، قال أنا شرطت عليك ألا أسدد إلا بعد 6 أشهر، قال يا أخي كنت أتوقع أني ما أحتاجه فإذا بي الآن محتاج إلى القمح حقي أعطني إياه، فيلزم أن يسدده ولو كان شرط مشروطا به الأجل، وكذلك لو شرط به النقص فيلزم أن يسدده عند المطالبة كاملا، يعني ما يبطل القرض وإنما يبطل الشرط. نعم. وكل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرهاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرهاق بحاله. وكل موضع بطل الشرط ففي القرض وجهان، هل يبطل القرض أو يكون بحاله؟ أحدهما قال يبطل، لأنه قد رؤي كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني يكون محرم حينئذ. ما هي ثمرة بطلان القرض؟ أن يلزمه أن يرد القرض نفسه ولا يتصرف فيه لأنه باطل، هذا هو اللزوم. إذا بطل القرض نقول تصرفك فيه غير صحيح، رده. والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله. الثاني أنه يبطل الشرط فقط ولا يبطل القرض، فالقرض صحيح. نعم، بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.